رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذه اللقاءات المباركة في شهر رمضان المبارك، ومع كتاب الله الكريم وتفسير وجلسات في تفسير الشيخ فيصل المبارك رحمه الله التفسيره المسمى بتوفيق الرحمن في دروس القرآن. وهذا هو المجلس 24 والأخير بإذن الله عز وجل، ونحن في ليلة 29 من شهر رمضان عام 36 و400 وألف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى بركة الله نبدأ حيث وقفنا على سورة البلد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة البلد مكية وهي 20 آية. عن ابن عباس في قوله: إلى مسلم بهذا البلد، يعني مكة، وأنت حل بهذا البلد، يعني بذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم حل الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء ويستحيي من شاء. وقال في جامع البيان: قيل معناه أقسم بمكة حين حلولك فيها فيكون سعد. أقسم بمكة. قيل معناه أقسم بمكة حين حلولك فيها فيكون تعظيما للمقسم به. قال ابن القيم: على كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم، موقعها من أحسن موقع وألطفه، فهذا القسم متضمن لتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم ورسوله. ووالد وما ولد، قال مجاهد: الوالد آدم، وما ولد ولده. لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال ابن عباس: يقول في نصب، قال قتلت: لا يلقى ابن آدم إلا مكابدا أمر الدنيا والآخرة. عن ابن عباس قال: يعني حمله وولادته ورضاعه وفصاله ونبت أسنانه وحياته ومعاشه، كل ذلك شدة. قال ابن القيم: ولا راحة له إلا في الجنة. يعني كلمة في كبد، ففي تفيد الظرفية، معناه أنه أصبح الإنسان في ظرف. ما هو هذا الظرف؟ الكبد. إذن هو في المشقة، فالمظروف هو الإنسان والظرف هو الكبد وهو المشقة، معناه لا فكاك له عن هذه المشاق أبدا. لو لم يكن من المشاق إلا حر الدنيا وبردها ومصائب الدنيا وأمراضها لكان ذلك دالا على أنه في مشقة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ قال قتلة آدم: يظن أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه. يقول: أهلكت مالا لبدا كثيرا، أيحسب أن لم يره أحد؟ لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. قال: نعم من الله متظاهرة يقلرك بها كيما تشكر. وهديناه النجدين. قال مجاهد: سبيل الخير والشر. عن قتالة قوله: فلاقتحم العقبة إنها قحمة شديدة فاقتحموا بطاعة الله. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رقاب: أيهما أعظم أدرار؟ قال: أكثرها ثمنا. قال قتالة: ثم أخبر عن اقتحامها فقال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يقول: يوم يشتهى فيه الطعام. قال ابن عباس: في يوم ذي مسغبة. قال: ذي مجاعة يتيما ذا مقربة. قال ابن زيد: ذا قرابة أو مسكينا ذا متربة. قال ابن عباس: الذي ليس له شيء يقيه من التراث. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر على أمر الله وتواصوا بالرحمة لعباد الله. أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة مؤمن بقدره محتسب ثواب ذلك عند الله. أولئك أصحاب الجنات وأصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم من الجنة، والذين كفروا بآياتنا وأصحاب المشأمة أن يؤخذ بهم ذات الشمال، عليهم نار مؤصدة. قال قتلت أي مطبقة أطبقها الله عليهم، فلا ضوء فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من أصحاب الميمنة. إذا أطلق أصحاب الميمنة يدخل معهم السابقون، وإذا أطلق أصحاب المشأمة يدخل معهم أهل العصاة. سورة الشمس مكية وهي 15 آية في الصحيحين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاذ، هل ما صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، يعني في العشاء الآخرة. فثلاث والشمس وضحاها قال هذا النهار والقمر إذا تلاها يدعوها صبيحة الهلال فإذا سقطت الشمس رؤيا الهلال والنهار إذا جلاها قال إذا غشيها النهار قال وهو يعني إذا جل الظلمة كناية عن مذكور عن غير مذكور والليل إذا غشاها قال قتادة إذا غشاها الليل والسماء وما بناها وما بناها وبناؤها خلقها عن مجاهد والسماء وما بناها قال الله بنى السماء والأرض وما طحاها قال دحاها قال ابن زيد بسطها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قال مجاهد عرفها وقال ابن عباس علم الطاعة والمعصية يعني على تفسير قتادة والسماء وما بناها قال وبناؤها خلقها على تفسير قتادة ما هنا تكون بمعنى يعني وكيف بناها أو شيئا بناها وأما على تفسير مجاهد قال الله بنى السماء إذا المعنى ما بمعنى الذي فهنا قسم بنفسه نعم. قد أفلح من زكاها يقول قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دساها يقول قد خاب من دس الله نفسه فأضله قال قتادة من عمل خيرا زكاها بطاعة الله قال قد وقع قسمها هنا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فألهمها فجورها وتقواها قال اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها قال قتادة قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح وقد خاب من دساها قال أثمها وأفجرها قال حسن أهلكها وأضلها وحملها على المعصية اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نعم. قال القيم هذا يستلزم القول الأول فإن العبد إذا زكى نفسه ودسها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانها والتخلية بينه وبين نفسه فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية انتهى ملخصا. قالوا زيد في قوله كذبت ثمود بطغواها يقول قال بطغيانها وبمعصيتهم إذ انبعث أشقاها قدار بن سالف قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث لها رجل عزيز عالم منيع في رهطه مثل أبي زمعا رواه ابن جرير وغيره عن قتادة بقوله انبعث أشقاها يعني أحمر ثمود فقال رسول الله ناقة الله وسقياها قسم الله الذي قسم لها من هذا الماء قسم الله الذي قسم لها من هذا الماء فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها أي فجعل عقوبة نازلة عليهم على السواء. طبعا الآية منصوبة على الإغراء فقال لهم رسول الله ناقة الله يعني احذروا ناقة الله أو يكون المعنى إلزموا ناقة الله بالسقيا فيلزمكم بالحليب واللبن ولا يخاف عقباها قال حسن لا يخاف الله من احد تبعت في هلاك مع ابن ابي الطفيل قال قال ثمود لصالح ائتنا بايه ان كنت من الصادقين فقال صالح اخرجوا الى هضبه من الارض فخرجوا فاذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل ثم انها انفرجت فخرجت بنصها الناقه فقال صالح هذه ناقه الله لكم فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب اليم لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلما ملوها عقروها فقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب عن جابر قال ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح فكانت يعني ناقة تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله فقالوا من هو يا رسول الله قال أبو رغال فقال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب القوم رواه أحمد وعن هذا فيه دليل أن قوم صالح كانوا يحجون البيت ولكنهم كانوا على الشرك ها؟ ما يجي أحد يقول في ناس يحجون شلون تجمع عن المشركين طيب هذا قوم صالح يحجوا وهذا أبو رغال كان يحج نعم. وعن قتادة أن صالحا قال لهم حين عقروا الناقة تمتعوا ثلاثة أيام فقال لهم آية هلاككم أن تصبح وجوهكم مصفرة ثم تصبح اليوم الثاني محمرة ثم تصبح اليوم الثالث مسودة فأصبحت كذلك. قال ابن كثير: وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النضر من أيام النضرة وجوه مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام، وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأديل وهو يوم الجمعة وجوه محمرة، وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت وجوه مصفرة. فلما أصبحوا من اليوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نعمة الله وعذابه، عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة فأصبحوا في دارهم جاثمين. زهقت الأرواح من الفزع، من عظم الصوت خرجت الأرواح من الدار، فصعقوا جميعا كأنهم أعجاز نخل خاف. الله صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في أمنه وأمان. نعم. سورة الليل مكية وهي 21 آية. عن قتادة تقول: هو الليل إذا أغشى والنهار إذا تجلى، قال آيتان عظيمتان يكبرهما الله على الخلائق وما خلق الذكر والأنثى. قال في بعض الحروف: والذكر والأنثى. وعن غير متواتر، إنما هذا التفسير. نعم. وعن حسن انه كان يقرأها: وما خلق الذكر والانثى يقول والذي خلق الذكر والانثى. قال ابو عامر: واهل مكه يقولون لرب سبحان ما سبحت لك. شلون؟ سبحان ما سبحت لك. كيف؟ شوف قال ابو عامر، شوف روايه ابن جرير: واهل مكه يقولون للرب سبحان ما سبحت له. كيف؟ ما أدري. نعم. وعن قتادة قالوا: إن سعيكم لشتى. يقول مختلف: قال وقع القسم هاهنا إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى حق الله واتقى محارم الله التي نهى عنها وصدق بالحسنى أي بالمجازات على ذلك، قال ابن عباس: وصدق بالخلف من الله، قال مجاهد بالجنة، فسميسره وليسرى. قال ابن عباس: يعني الخير. قال القيم: فسرت الحسنى بلا اله الا الله. الكلام فيه نظر. قال ابن عباس: وصدق بالخلف من الله. شلون؟ صدق بالخلف. اذا بالخلف. صدق بالخلف من الله، يعني اذا انفق الله يعطيه الخلف. الخلف عكس الوعد. الحين معقول الكلام؟ وأهل مكة يقولون للرعد سبحان ما سبحت له. الحين واضح. أنا أقول يا رب العبارة هذه ايش فيها؟ الحمد لله. هذا من ابن جرير للرعد، صلحها. سبحانه، وأهل مكة يقولون للرعد سبحان ما سبحت له، وهو الله عز وجل. قال ابن عباس: وصدق بالخلف من الله، قال مجاهد بالجنة، فسن يسوه اليسرى. قال ابن عباس: يعني الخير. قال ابن القيم: فسرت الحسنى بلا إله إلا الله وبالجنة وبالخلف، وهي ترجع إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاء، فرجع التصديق بالحسنى إلى التصديق بالإيمان وجزائه انتهى ولخصا. وأما من بخل واستغنى، إن بخل بماله واستغنى عن ربه عز وجل وكذب بالحسنى إلى الجزاء في الدار الآخرة، فسن يسره العسرى إلى طريق الشر وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال قتادة: إذا تردى في النار. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة في البقيع عن الغاب القدي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقد قعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس فجعل يقت بإخصارته، ثم قال: ما منكم من واحد وما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، أو إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فيصير إلى أهل الشقاء. فقال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء. ثم قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. رواه الجماعة، وفي رواية: اعملوا فكلهم ميسر لما خلق له. هذا فيه دلالة أن من أراد الخير أعانه الله ولم يخذله، ومن أراد الشر تركه الله ولم يمنع، لأن الدار دار ابتلاء، فلو منع الكافر من كفره فصار جبرا، ولو لم يوفق المحسن على إحسانه لكان عدلا، لكن الله عامل أهل إحسانه بالفضل وعامل أهل كفرانه بالعدل سبحانه وتعالى. لذلك صدق بالحسن، هذه أعمال أنت تقدمها بالخلف من الله، إنك ما تعمل أي عمل إلا ويأتيك الخلف من الله عز وجل. نعم. عن قتادة قوله: إن علينا للهدى، يقول عن الله البيان بين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته، وإن لنا بالآخرة والأولى فأنذرتكم نارا ترضى. قال مجاهد: توهج لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال بكثير: لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب بقلبه وتولى، يعني عمل بجوارحه وأركانه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. قال البغوي: يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى يد يكافئه عليها إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى بما يعطيه الله عز وجل في الآخرة من الجنة وكرامة جزاء على جزاء على ما فعل. قال مسعر: كان جلال ببعض بني جمح، وكان صادق الإسلام طاهر القلب، وكان أمية بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطعمه على ظهره بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت وتكفر بمحمد، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. قال: فمر به أبو بكر يوما وهم يصنعون به ذلك، وكانت دار أبي بكر في بني جمح، فقال: أمية، ألا تتقي الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى. قال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقرى على دينك أعطيكه. قال: قد فعل. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه، ثم أعتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر ست رقاب. بلال سامع، فقال المشرك: وما فعل ذلك أبو بكر لبلال إلا ليد كانت لبلال عنده، فأنزل الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق سيدنا يعني بلالا. نعم، هذا دليل على أن الله زكى نية أبي بكر الصديق. نعم. سورة الضحى مكية، وهي 11 آية. عن قتادة: والضحى ساعة من ساعات النهار، والليل إذا سدى سكن بالخلق، وما ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن عباس: يقول ما تركك ربك وما أبغضك. قال قتادة: أبطى عليه جبريل. فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه، فأنزل الله ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى. قال ابن كثير: وللدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اقتراحا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. وعن قتالة: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وذلك يوم القيامة. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. قالت: كانت هذه منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير: قوله تعالى: وجدك ضالا فهداك، قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. معنى ضالا أي حائرا، ليس عندك علم يقيني. وليس معنى ضال كما يفهمه البعض أنه كان على الكفر وعلى الشرك عياذا بالله، فما بعث الله نبيا إلا وهو على التوحيد. نعم. عن الرسالة ما في بأس. وعن قتادة: فأما اليتيم فلا تقهر إلى تظلم، وأما السائل فلا تقهر. قال: رد السائل برحمة ولي، وأما بنعمة ربك فحدث. قال مجاهد: بالنبوة على النبي نطرت. قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، أن يرى أثر النعمة عليك، فلا تجعل نفسك فقير مسكين حتى يتصدق الناس عليك وأنت لست كذلك. نعم. إذا كان المقصود اقتداؤهم لا بأس. نعم، أن يقتدوا بك في الخير ما في بأس. سورة الشرح مكية أي 8 آيات. قال ابن كثير يقول تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني ما شرحنا لك صدرك أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيما واسعا، كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام. عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا قال: لقد سألت يا أبا هريرة إني في الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوق رأسي، وإذا رجل يقول لرجل أهو هو، فاستقبلاني بوجوه لم أرها قط، وأرواح لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعقد لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه: أرجعك فأرجعاني بلا حصر ولا قصر. فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره. فهوى أحدهما إلى صدره ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقاله: أخرج الغل والحسد. فأخرج شيئا كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها، فقال له أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الغطة. ثم هز إبهام رجل اليمنى فقال: أعد وأسلم. فرجعت بها أعدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. الظاهر أعد وأسلم، نعم، يعني أعد أمر، وأسلم يعني خبر أنه سار. فقال عبد وسلم: فرجعت بها أعد رقة على الصغير ورحمة للكبير. رواه عبد الله بن الإمام أحمد. عن قتادة قوله: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذنوبه قد أثقلته فغفرها الله له. قال ابن زيد: شرح له صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبه فوضعه عن مجاهد، ورفعنا لك ذكرك. قال يعني بعض المفسرين يقول بأن شق الصدر كان مرتين، مرة وهو صغير، ومرة في ليلة الإسراء والمعراج، ولا تعارض، لأن شق الصدر وهو صغير حتى يبقى ليس فيه حظ الشيطان ويكون فيه الرأفة والرحمة، وشق الصدر ليلة الإسراء والمعراج لأجل أن يتحمل ما يرى من الآيات الكبرى، والله أعلم. نعم. عن مجاهد: رفعنا لك ذكرك. قال: أذكر إلا ذكرت معي، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وعن قتادة في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بالعبودية وثنوا بالرسالة. قال معمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وعن حسن قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مصر فرحا وهو يضحك وهو يقول: لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا. قال مجاهد: يتبع اليسر العسر. صلحوها: لن يغلب عسر يسرين، مو عسرين، يسرين. نعم. وعن ابن عباس قوله: فإذا فرغت فانصب. يقول: فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له. وعن مجاهد: فإذا فرغت فانصب. قال: فإذا فرغت من أمر الدنيا فانصب. قال: فصلي وإلى ربك فارغب. قال: اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك. وبالحديث: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. سورة التين مكية وهي 8 آيات. عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سفره في إحدى ركعته بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه، متفق عليه. وعن الحسن في قول الله: والتين والزيتون. قال: تينكم هذا الذي يؤكل، وزيتونكم هذا الذي يعصر، وطور سينين. قال: جبل موسى. وهذا البلد الأمين. قال: بلد الحرام. قال مجاهد: مكة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال قتادة: وقال قسم له. قال ابن عباس: في أعدل خلق. قال قتادة: في أحسن صورة. ثم رددناه أسفل سافلين. قال ابن عباس: إلى أفضل العمر عن عكرمة. قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أفضل العمر. ثم قرأ: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عن مجاهد: ثم رددناه أسفل سافلين. قال: إلى النار. إلا الذين آمنوا. إلا من آمن. قال الحسن: وكقوله: والعصر إن الإنسان في خسر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال ابن القيم: الصحيح أن أسفل السافلين النار. وعن الكبي: فما يكذبك بعد بالدين؟ إنما يعني الإنسان يقول: خلقتك بأحسن تقويم. فما يكذبك أيها الإنسان بعد الدين؟ قال: عكرمة الحساب. فما يكذبك أيها الإنسان بعد بالدين؟ قال: عكرمة الحساب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال البغوي: والمعنى: ألا تتفكر في صورتك وشبابك وهرمك وتقول أن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني ويحاسبني، فما الذي يكذبك بالمجازاة بعد هذه الحجة؟ يعني الإنسان لو رأى منديل وضعه هنا ولا يريد أن يتحرك، فإذا جاء البيت وجد المنديل تحرك، يقول من الذي حرك؟ على طول يسأل، يقول من الذي حرك؟ شيء جامد إذا حرك يقول من الذي حرك؟ طيب وأنت؟ من الذي يجعلك نطفة، علقة، مضغة، خلقة، شبابا، ولدا، صغيرا، شيخا، كهلا، من؟ عجيب وغريب جدا. لو قيل له إن المنديل تحرك بنفسه لن يصدق. كيف يصدق الآن أن الدهر الذي هو الليل والنهار شيء جامد يتصرف فيه؟ كيف يتصدق؟ هذا دليل أن إبليس لعب بالعقول. ولذلك كلام هذا جميل، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يتفكر الإنسان في نفسه يجد أنه أحكم الحاكمين سبحانه. نعم. قوله أليس الله بأحكم الحاكمين أفضل القاضين، وروينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ التين والزيتون فتوى الزيتون فانتهى إلى آخره، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذا الحديث ضعيف، لكن حديث القيامة صحيح، والأصل في وضع النظير مع النظير، ما دام هناك الاستفهام جاء في سورة القيامة والنص فيه صحيح فهنا يلحق هذا به، لأن النظير يلحق بنظيره. سورة العلق مكية آية 19 آية، عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحي الرؤيا الصالحة بالنوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي الحرام يتحنث فيه والتعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجاءه الوحي وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت ما أنا بقارئ؟ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ؟ فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ؟ فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق حتى بلغ ما لم يعلم، قال فرجع بها تضيق بوادره حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوا حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة ما لي؟ وأخبرها الخبر، وقال قد خشيت على نفسي، فقالت له كلا أبشر والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق وتصدق الحديث وتحمل الكلا وتبر الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة من نوفل وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرئا قد تنصر من الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي وكتب العربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة لابن عمي اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جدعا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم، فقال ورقة نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يديكني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدى له جبريل، فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن بذلك تكشوه وتقر نفسه فيرجع. هذا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يلقي بنفسه من الجبال، هذا جاء عن الزهري مرسلا في صحيح البخاري، وهو لا يثبت، والبخاري رحمه الله إنما ورده لينبه على أن هذه الزيادة جاءت مرسلة بلا إسناد فهي لا تثبت، ومراسيل الزهري ضعيفة باتفاق الفقهاء والعلماء. نعم. فيرجع إذا طالت. قال فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبل تبدى له جبريل، فقال مثل ذلك، متفق عليه واللفظ لأحمد. متفق عليه موصول، لكن قصة تردي الجبل ليس موصول، هذا يسمى إدخال مدرج، يعني يدرج المرسل بالموصول، هذا غلط. كتاب العبراني عربي؟ كيف؟ وكان يكتب الكتاب العربي، صح هذا غلط، وكان يكتب الكتاب العبراني. نعم. وعن قتادة قال: بسم ربك الذي خلق قرا حتى بلغ عالما علم بالقلم، قال: القلم نعمة من الله عظيمة، لولا ذلك لم ينقض ولم يصلح عيشه. قال ابن زيد في قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، قال: علم الإنسان خطا بالقلم. قال ابن كثير: القلم تارة يكون في الأذهان وتارة في اللسان وتارة يكون في الكتابة بالبلاد. قال ضوي: كلا حقا، إن الإنسان لا يطلع لا يتجاوز حده ولا يستكبر على ربه ألا أن إذن وأنه استغنى الله نفسه وليا إن إلى ربك الرجعى إن رجعك الآخرة أن قتلت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى نزلت في عدو الله بجهل وذلك لأنه قال أرأيت محمدا يصلي لا أطأن على عنقه فأنزل الله ما تسمعون وكان يقال لكل أمة فرعون فرعون هذه الأمة أبو جهل أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى قال محمد كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى يعني أبي جهل أبا جهل ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسمع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال يا محمد ألا منك عن هذا وتوعده فأغرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهر فقال يا محمد بأي شيء تهددني أنا والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا فأنذر الله فليد ناديه وسعده زمانية قال ابن عباس لو دعا ناديه أخذته زمانية العذاب من ساعتي كلا لا تطعه واسجد واقترب قال بغي كلا ليس الأمر ما عليه أبو جهل لا تطعه في ترك الصلاة واسجد وصل لله واقترب من الله وساق الحديث عن أبي هريرة هذه الآية فيها دلالة أن الإنسان لا يجوز له أن يطيع الكافر في معصية الله عز وجل ولو كان يلحقه أذى لأن الله عز وجل يقول كلا لا تطعه مع أنه كان يعذب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يصلي عند البيت والله يقول له كلا لا تطعه واسجد واقترب نعم نعم وكان يكتب كتاب العبراني فيكتب الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله نعم عبرانية ليست في البخاري يكتب كتاب العربي ويكتب الإنجيل العربية ما شاء الله هذا الثاني وين؟ لا لا وين الثاني فين في البخاري؟ الأول في بدء الوحي والثاني وين؟ هذا في باب ما يحضر إلى لكن الأول قطعا في البخاري بالعبرانية هو لا شك أنه كان يكتب من بالعبرانية ويكتب بالعربية ما في إشكال يعني. نعم لكن رواية العبرانية في أول البخاري العربية الآن أنت تقول أنه في كتاب التفسير في تفسير ما ودعك ربك وما قال نعم قال وساق الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء قال ومعنى أرأيتها هنا تعجيبا للمخاطب وكرر هذه اللفظة للتأكيد قال وتقدير بفضل الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو على الهدى أمر بالتقوى والناهي مكذب متولى عن الإيمان أي ما أعجب من هذا على كل حال أرأيتها هنا تعجيبا للمخاطب وهو تعجيب من الله عز وجل كيف يفعل هذا العبد هذا الشيء لا ينبغي له ذلك لأن التعجب يكون على صفته تعجب بمعنى عدم العلم بالشيء وهذا مستحيل في حق الله عز وجل وتعجب بمعنى كيف يقع هذا الأمر منه وليس لائقا به فهذا هو المعنى الذي يكون في حق الله عز وجل استنكار نعم قال لم يعلم يعني أبا جهل بأن الله يرى ذلك فيجازيه كما لا يعلم ذلك لئن لم ينتهي عن إيذاء محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه لنسفعا بالناصية لنأخذ من ناصيته فلنجزن فلنجرنه إلى النار كما قال فيؤخذ بالنواصي والأقدام يقال سمعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذبا شديدا والناصية الشعر مقدم الرأس ثم قال على البدن ناصية كاذبة خاطئة أي صاحبها كاذب خاطئ قال ابن عباس لما نهى أبو جهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة التهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو جهل تهرت أتنتهرني فوالله لا يبلى أن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا دردا ورجالا مردا قال الله عز وجل فلينادي هو لقومه وعشيرته وإن فلينتصر به سندعو الزبانية. قال ابن عباس: يريد زبانية جهنم سموا بها لأنهم يدفعون أهل النار إليها. روى ابن جرير وغير عن أبي هريرة قال: قال مجهد: أن يعفر محمد وجهه بناظركم؟ قالوا: نعم. فقال: واللات والعزى لرأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته ويعفرن وجهه في التراب. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليطع على رقبته، فما فجأ منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني اختطفت الملائكة عضوا عضوا. هو كافر عنيد ويعلم أن ما توعده الله به حق، فماذا كان يفعل بعد هذا؟ ما كان يجرؤ على أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يخاف، فكان يرسل غيره. سورة القدر مكية، وهي خمس آيات. عن عباس قال: نزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث بالأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه، وكان بين أوله وآخره 20 سنة. قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة التي قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، وهي من شهر رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس: وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا بحسب الوقاع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: معظما لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها. فقال: ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر عن مجاهد. ليلة القدر ليلة الحكم. قال الحسن: فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يقضي الله كل أجل وعمل ورزق إلى مثلها عن مجاهد. ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال: عملها وصيامها وقيامها خير من 1000 شهر. قال قتادة: خير من 1000 شهر، ليس فيها ليلة القدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. قال قتادة: يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. سلام هي. قال: خير كلها حتى مطلع الفجر إلى مطلع الفجر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر. قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن نكون ممن أدرك ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وممن غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: وقد اختلف العلماء في تعيينها، والجمهور أنها ليلة 27، واستنبطه بعضهم من عدد كلمات السورة، وقد وافق قوله فيها هي 7 كلمة بعد 20. قال ابن عطية: إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم، والله أعلم. على كل حال، الصواب أنها متنقلة، لا يمنع أن يكون في أكثر يعني في أكثر السنوات في 27، لكنها متنقلة. هل منكم حس بليلة القدر؟ 27. ما في قول ثاني؟ لا، هذا نزول آخر، هذا نزول القرآن من اللوح المحفوظ نسخة إلى السماء الدنيا إلى بيت العيسى، ما له علاقة بنزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أما نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم فمن الله عز وجل مباشرة، يسمع جبريل القرآن من الله، كما قال الله عز وجل: تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من رب العالمين. ما قال من اللوح المحفوظ ولا قال من بيت العزة. نعم. يمكن يحتمل أن يكون ليلة القدر يأتي في الشفع إذا حسبنا الأوتار من العكس من 30. نعم، لأن 30 وتر. نعم. سورة البينة مكية، وهي 8 آيات. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي بن كعب، إن الله أمرني أن أطلع عليك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى. متفق عليه. وفي حديث مالك بن عمرو بن ثابت عند الإمام أحمد قال: لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب الآخر. قال جبريل: يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تقرأها. وبين الحديث عن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقرأ ألم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال فأعطيه لسأل ثانيا ولو سأل ثانيا فأعطيه لسأل ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن ذات الدين عند الله الحنيف وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة واليهودية والنصرانية ومن يفعل خيرا فلن يغفره. هذا نص جاء عن مرفوعا أن اليهودية والنصرانية ليست ديانة سماوية بل هي ديانة محرفة حالها حال الديانة المشركة لكنها تنتسب للكتاب فقط. نعم. إيش النسخ؟ إيه هذا نسخ لكن المعنى صحيح، المعنى لا ينسخ، ينسخ التلاوة نسخت. نعم. قال ابن كثير وإنما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة تثبيتا له وزيادة الإيمان فإنه كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستقرأهما وقال لكل منهما أصبت قال أبين فأخذني من الشك ولا أنئذ ولا أنئذ كنت في الجاهلية فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدري قال أبي ففضضت عرقا وكأنما أنظر إليه فرقا وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جبريل أتاه فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف فقلت أسأل الله معافاته ومغفرته فقال على الحرفين فلم يجب حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فلما نزلت هذه السورة وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها رسول من الله قال ولما نزلت هذه السورة وفي رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كنت مقيما قرأها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار لا قراءة تعلم واستذكار والله أعلم. وهذا كما أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية عن تلك الأسئلة وكان فيها قال أولم تكن تخبرنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى فأخبرتك أنك تأتي عامك هذا قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به فلما رجع من الحديبية وأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم سورة الفتح دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية انتهى. وعن مجاهد في قول الله مفكين قال لم يكن ينتهوا حتى يتبين لهم الحق وقتات بقوله مفكين قال متنين عما هم فيه حتى تأتيهم بينة أي هذا القرآن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يذكر القرآن بأحسن ذكر ويثني عليه بأحسن الثناء قال ابن كثير أما أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى وأما المشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم قال مجاهد لم يكونوا مفكين يعني منتهين حتى يتبين لهم الحق وهكذا قال قتادة حتى تأتيهم البينة أي القرآن ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم البينة ثم فسروا البينة بقوله رسول من الله يتلو صحفا مطهرة يعني محمد صلى الله عليه وسلم يتلو من القرآن العظيم الذي هو مكتتب في الملأ الأعلى لصحف مطهرة كقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قوله تعالى فيها كتب قيمة قال مجرين أي في الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة مستقيمة ليس فيها خطأ لأنها من عند الله عز وجل قوله تعالى ما تفرغ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرغوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يعني بذلك أهل الكتاب المنزلة على الأمم قبلنا ما أقام الله عليهم الحجة والبينات تفرقوا لما أقام الله عليهم الحجة والبينات تفرقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم واختلفوا اختلافا كثيرا كما جاء في الحديث المروي من طرق أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من هي من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي انتهى قال ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال وما أمروا يعني هؤلاء الكفار إلا ليعبدوا يعني إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين قال ابن عباس ما أمروا بالتوراة والإنجيل إلا بإخلاص العبادة لله موحدين حنفاء مائلين عن الديان كلها إلى دين الإسلام ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتها ويؤتوا الزكاة عند محلها وذلك الذي أمروا به دين القيمة أي الملة والشريعة المستقيمة وهذه الآيات كقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وفي قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وقوله تعالى: ذلك لمن خشي ربه وإحال الجزاء لمن خاف ربه واتقاه في طاعته وترك معصيته. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أهل الجنة أهل الجنة، فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. نسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا. هذه الآية فيها بشارة للصحابة رضوان الله عليهم ولمن صار على نهجه: جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم عمم الأمر فقال: ذلك لمن خشي ربه. هذا القرآن أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم على مدى 23 سنة، وفيها المخاطبات والبينات. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، ومع ذلك أنكر من أنكر وجحد من جحد، لأن الإنسان إذا ركب رأسه لم ينفع تنفعه الآيات البينات. نعم. كيف؟ لكن كيف يقرأ: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة؟ ما يصير بعدين يقول البينة رسول، لا هذا ما يصح، لكن يقرأ: حتى تأتيهم البينة رسول من الله، هذا ما في بأس. نعم. شيخ، الآية هذه مقصود فيها المشركين أنهم لم ينفكوا عن الكفر حتى يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من الآية. نعم. لا لا، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، يعني هم لن يتركوا ما هم عليه من الشرك ومن الكفر حتى تأتيهم البينة، هكذا زعموا. طيب، جاءتهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، لماذا لم ينفكوا؟ دل أنهم على العناد. إيه؟ ولا إذ كنت في الجاهلية. إيش؟ لا، بدون همزة. ولا إذ كنت في الجاهلية، يعني أخذني من الشك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أكن فيه حتى وقت جاهليتي. نعم. بسم الله. قال: سورة الزلزلة مدنية، وهي ثمان آيات. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل والله أحد تعدل ثلث القرآن، وإذا زلزلت تعدل ربع القرآن. رواه البزار. قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: إذا زلزلت الأرض لقيام الساعة زلزالها فرجت. رد عن سعيد قال: زلزلت الأرض على عهد عبد الله، فقال لها عبد الله: ما لك أما إنها لو تكلمت قامت الساعة. وعن ابن عباس: أخرجت الأضغاث قالها قال موتى قال إنساء وقال الإنسان ما لها قال كافر. يومئذ تحدث أخبارها. قال سفيان: ما عمل عليها من خير أو شر؟ بأن ربك أوحى لها. قال: أعلمها ذلك. قال ابن عباس: أوحى إليها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله. قال: فإن أخبارها تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على الله، أن تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه أحمد والترمذي. قوله تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. قوله تعالى: يوم تقوم الساعة، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك بالعذاب محضرون. قوله تعالى: ليروا أعمالا. قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عن صعصعة بن معاوية أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: حسبي، لا أبالي ألا أسمع غيرها. رواه أحمد وغيره. قال: برئ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها الجامعة الفاذة حين سئل عن زكاة الحمير، فقال: ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. لا تتطور. نعم. سورة العاديات مكية وهي 11 آية. عن عباس بقوله والعاديات ضبحا قال الخيل قلقتات وهي الخيل عدت حتى ضبحت عدت حتى قال هي الخيل عدت حتى ضبحت فبنيات قدحا قال هي الخيل قال كبير تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار فالمغيرات صبحا قال غارت حين اصبحت فاثرن به نقعا قال اثرن بحوافرها نقع التراب فاصبنا به جمعا قال وصبنا جمع القوم ان الانسان ربه لكنود قال كفور قال من كثير هذا هو المقسم عليه بمعنى انه لنعم ربه لكفور جحود قال حسن الكنود هو الذي يعد المصاب وانسان نعم الله عليه قال قنص لفظ منع الحق والخير وعبارات المفسرين تدور على هذا المعنى وقيل هو البخيل الذي يمنع رفده ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة التام والخصاء قوله تعالى وإنه على ذلك لشهيد قال قتلت يقول إن الله على ذلك لشهيد قال ابن كثير ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان قاله محمد بن كعب القرظي قلت وهذا هو المتبادر للذهن وهذا هو المتبادر للذهن ويعيده سياق الضمائر فإن قوله وإنه يحب الخير لشديد للإنسان فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنود ثم ثناه بكونه شهيدا على ذلك ثم ختمه بكونه بخيلا بماله لحبه إياه قال ابن زيد في قوله وإنه لحب الخير لشديد قال خير الدنيا وقرأ إن ترك خيرا وصيا إنه يعني الإنسان لحب الخير لشديد أي حريص على خير الدنيا وهو في غفلة عن خير الآخرة. قوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور قال أوي أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور حسن ما في الصدور قال ابن عباس يقول أبرز إن ربهم بهم يومئذ لخبير قال الزجاج الله خبير بهم في ذلك اليوم وفي غيره ولكن المعنى أنه يجازيهم على كفرهم في ذلك اليوم. سورة القارعة مكية وهي 11 آية عن ابن عباس في قوله القارعة القارعة قال هي الساعة قال البغوي قال البغوي القارعة سمي اسم القيامة لأنها تقرع القلوب من فزع ما القارعة تهويل وتعظيم وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المتسق قتات هذا الفراش الذي رأيتم يتهافت في النار وتكون الجبال كالعين المنفوش قال الصوف المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يعني في الجنة وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وهي النار مأواه قال هي كلمة عربية كان الرجل إذا وقع بأمر شديد قالوا هوت أمه وقال ابن زيد هاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها وقرأ ومأواه النار ما أدراك ما هي. بعض المفسرين يقول فأمه هاوية أي فعلى رأسه أم الرأس القفى الأمام فأمه هاوية أي أنه يسقط على أمه في الهاوية في النار هذا التفسير الذكر وتفسير مشهور عن العرب. نعم. قال ماوي وأصلها ما هي أدخل الهاء فيها للوقف ثم فسرها فقال نار حامية أي حرة قد حر أي حرة قد انتهى حرها. سورة التكاثر عن عبد الله بن مكية وهي 8 آيات عن عبد الله بن الشخير قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ هاكم التكاثر يقول يا ابن آدم يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وتصدقت فأمضيت رواه أحمد وغيره وفي رواية لمسلم وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وعن قتلت الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال كانوا يقولون نحن أكثر من بني فلان ونحن أقدر من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم حتى صاروا من أهل القبور كلهم. وعن علي قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الآية فالهاكم التكاثر إلا كلا سوف تعلمون. قال الحسن هذا وعيد بعد وعيد كلا لو تعلمون علم اليقين قال قتادة كنا نحدث أن علم اليقين أن يعلم أن الله باعثه بعد الموت قال بغوي وجواب لو محدث أي لو تعلمون علما يقينيا أي لو تعلمون علما يقينا لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين قال بغوي ترونها بأبصاركم بعيد ثم لترونها مشاهدة قال ابن كثير هذا تفسير الوعيد المتقدم وهو قوله تعالى كما سوف تعلمون ثم كما سوف تعلمون توعدهم بهذا الحال ورؤية النار التي إذا أفرت زفرة واحدة خر كل مالك مضرب ونبي مرسل على ركبتي من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. قال قتادة: الله عز وجل سائل كل عبد عما استودعه ممن بنعمه وحقه. نسأل الله أن يسهل علينا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. الله يا أخوان الأسئلة ليست بهي. نعم. يحاسب على نعمة البصر، هل استعمله في طاعة الله؟ هل أدى شكره؟ يحاسب على نعمة الأذن، هل استخدمها في طاعة الله أو حرم؟ يحاسب على المال، هل أسرف أو بذر؟ وهل أنفقه من خير أو من شر؟ وهكذا. سورة العصر مكية وهي ثلاث آيات. قال ابن كثير: ذكر عن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب، وذلك قبل أن يسلم عمرو. فقال مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجدة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر، إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. فقال: هو عمرو، وما هو؟ فقال: يا وبر، إنما أنت أذنان وصدري، وصدر وسائرك حقر النقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب. وهو للحين ما أسلم عمرو بن العاص، لكن رجل عربي فصيح يعرف الفرق بين هذه السورة اللي هو حفظها من أول مرة وبين هذا الكلام اللي لا له معنى ولا له بداية ولا له نهاية. نعم. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. عن ابن عباس في قوله: والعصر، قال: العصر ساعة من ساعات النهار. هذه الكلمة عن الشافعي نقلها ابن القيم ولم أقف لها على سند. قوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر، خسران للذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال مجاهد: إلا من آمن وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال قتادة: الحق كتاب الله والصبر طاعة الله. قال ابن القيم: ولما كان الإنسان له قوتان، قوة العلم وقوة العمل، وله حالتان، حالة يأتمر فيها بأمر غيره وحالة يأمر فيها غيره، استمع سبحانه من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح، وقاد لأمر غيره له بذلك وأمر غيره به. من الإنسان الذي هو في خسر فإن العبد له حالتان: حالة كمال في نفسه وحالة تكميل لغيره، وكماله وتكميله موقوف على أمرين: علم بالحق وصبر عليه. فتضمنت الآية جميع مراتب الكمال الإنساني من العلم النافع والعمل الصالح والإحسان إلى نفسه بذلك وإلى أخيه به وقيادته وقبوله لمن يأمره بذلك. كلام سديد. صلى الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذا من التواصي بالصبر، يذكر بعضنا بعضا بالجلد في طلب العلم، هذا من التواصي بالحق، وهو من العمل الصالح، وهو من الإيمان. نعم. والله يزداد إيمان الإنسان لما يقرأ تفسير كلام الله عز وجل. نعم. سورة الهمزة مكية وهي تسع آيات. عن قتالة: ويل لكل همزة لمزة، أما الهمزة لما الهمزة فآكل لحوم الناس، وأما الهمزة فالطعام عليهم. قال ابن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أمية بن خلف. قال مجاهد: هي عامة في حق كل من هذه صفته. قال مروي: ثم وصفه فقال: الذي جمع ماله وعدده وأحصاه يحسب أن ماله أخلده في الدنيا يظن أنه لا يموت مع يساره، كلا رد عليه أي لا يخلده ماله، لينبذن ليطاحن في الحطمة في جهنم. والحطمة من أسماء النار، سميت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على أفئدتها التي يبلغ ألمها وجعها إلى القلوب، إنها عليهم مصدة مطبقة مغلقة في عمد ممددة. قال قاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم سدت بأمتاد من حديد من نار حتى يوجع عليهم غمها وحرها، فلا يفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. والممددة من صفة العمد أي مطولة، فتكون أرسخ من القصيرة عياذا بالله من ذلك. والصواب أن الحطمة موضع في النار، وإن كان وصف لكل النار لكنه موضع خاص. نعم. هذه صفة أخرى له، هذا فيه دلالة أن الهماز اللماز من صفاته، ما دام رأيته هماز اللماز فتيقن أنه جماع عداد، لا ترى جماعا عدادا إلا هماز اللماز، لا ترى هماز اللماز إلا جماعا عدادا. نعم. سورة الفيل مكية رأي خمس آيات عن المسعود في قوله طير أبابيل قال فرق لا فرق قال مسعود في قوله طير أبابيل فرق قال ابن عباس هي التي يتبع بعضها بعضا قال قتلت الأبابيل الكثيرة عن ابن عباس وكان الطير لها خراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب قال عبد الله بن عبيد هي الطير أسود بحرية في أظافرها ومن أقيرها حجارة قال ابن اسحاق ثم ان امراه بنى القليس ثم ان امراه بنى القليس بصنعاء فبنى كنيسه لم ير مثلها في زمانها بشيء من الارض ثم كتب للنجاشي اني قد بنيت لك ايها الملك كنيسه لم يبن مثلها لملك كان قبلك ولست بمنتهي ولست بمنتهي حتى اصرف اليها حج العرب فلما تحدثت العرب بذلك غضب رجل من النسأة الذين كانوا ينسؤون الشهور العرب في الجاهليه فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها يعني أحدث ثم خرج فلحق بأرضه فأخبر بذلك أبراهة قال من صنع هذا مبيلا وصنع هذا رجل من عرب من أهل هذا البيت من أهل هذا البيت الذي تحد العرب إليه بمكة لما سمع قولك أصرف إليه حاج العرب فغضب عند ذلك أبراهة وحلف لا يسيرن إلى البيت حتى يهدمه ثم أمر الحبشة فتاهي أتى وتجهزت ثم سار وخرج معه بالفيل وسمعت بذلك العرب فأعطوه وقطعوا به ورأوا جهاده حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم كعبة بيت الله الحرام فخرج إليه رجل من أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر دعا قومه ومن أجابه مسال العرب إلى حرب امرأة وجهاده فأجابه إلى ذلك من أجابه ثم عرض له فقاتله فهزمه ذو نفر وأصحابه فهزم ذو نفر واصحابه واخذ فاتي به اسيرا فلما اراد قتله قال له ذو نفر ايها الملك لا تقتلني فانه عسى ان يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي فتركه من قتلي وحبسه عنده في وثاق وكان ابراهة رجلا حليما ثم ضاربت على وجهه ذلك يريد ما خرج له حتى اذا كان بارض خثعم عرض له نفيل بن حبيب في قبيلة خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال نفيل أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب وهاتان يداي لك على قبيلة خثعم وناهس بالسمع والطاعة فخلى سبيله وخرج به معه يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيل فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيننا هذا البيت الذي تريده يعنون اللات إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه فتجاوز عنه فبعث معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة فخرج معه حتى أنزله المغرب المغمس فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فردمت قبره العرب فلما نزل أبرهة المغمس بعث رجلا من الحبشة على خير له حتى انتهى إلى مكة فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وصار فيها 200 بعير عبد المطلب بن هشام وهو يومئذ كبير قال وأصاب فيها 200 بعير عبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيدها فهمت قريش وكنانته وذيل ومن كان بذلك الحرم بقتال ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك وبعث أبوات مناطة الحميري إلى مكة وقالوا سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها ثم قل له إن الملك يقولك إني لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم ترضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم فإن هو لم يرد حربي فأتني به فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاشم فجاءه فقال ما أمره ما أمره به امرأة. فقال عبد المطلب والله ما نريد حربا وما لنا بذلك من طاقة على بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال حناظة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق ما عبد المطلب معه بعض بني حتى أتى عسكرا فسأل عن ذي نفري وكانه صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه، فقال له يا ذا نفر هل عندك من غنى هل عندك من غناء فيما نزل بنا من غناء شيء يغني يعني. قال هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ذو نفر وما غناء رجل يسير بيده مليك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا، ما عندنا غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي وسأرسل إليه وأوصي بك وأعظم عليه حقه وأسأله أن يستأذن لك على الملك وتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس وقال إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال أفعل. فكلم أنيس امرأة فأذن له وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم، فلما رآه أبرأة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه، فنزل أبرأة عن سريره فجلس على بساطه وأجلس معه عليه إلى جنبه، ثم قالت لترجماني قل له ما حاجتك؟ فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قاله ذلك قال أبرأة لترجماني قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 100 بعير أصبتها لك وتترك بيتا ودينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ قال عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنع. قال ما كان ليمنع مني. قال أنت وذاك. فرد أبرأة على عبد المطلب الإبل التي أصاب. لما صار عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر وأمرهم بالخروج من مكة والتحرز في شعف الجبال والشعاب تخوفا عليه من معرة الليل. ثم قام عبد المطلب أخذ بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة ونده. فقال عبد المطلب هو آخذ بحلقة باب الكعبة لهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك لا يغلبن صليبهم وبحالهم أبدا بحالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وانطلق هو ومعه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما أمرأة فاعل بمكة إذا دخلها. فلما أصبح أمرأة تهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبها جيشه وكان اسم الفيل محمودا وأمرأة مجمع لهدم البيت ثم يصرى بيده فلما وجهوا الفيل إلى مكة. طبعا كانوا في موضع بين مزدلف وبين منى اللي هو الآن يسمى بوادي محسر، بين مزدلفة وبين منى كانوا نازلين هنا، لذلك ينبغي للحاج إذا جاء إلى هذا المكان أن يسرع. لا النبي صلى الله عليه وسلم مكان آخر بس قال حبسها حبس. قال فلما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل الخير بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بإذنه. فقال أبوك محمود وارجع رشدا راشدا. قال أبوك محمود وارجع راشدا فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج الخير بن حبيب يشتد حتى أصعد في الجبل وضرب الفيل ليقوم فأبى فضرب رأسه بالطبر الزين في ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن له في مراقه فنزعه بها ليقوم فأبى فوجهوا راجع اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك فأرسل الله تعالى عليهم طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبرسان مع كل طائر منها 3 أحجار يحملها أحده في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تسيرهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاء ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى أمره. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله به من أمته أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الظالم. وقال أيضا ألا حييت عنا يا هدينا لعناك مع الإصباح عينا. أتانا قابس منكم عشاء فلم يقدر لقابسكم بقابسكم لدينا هدينة لو رأيت ولو تر ولا تريه لدى جنب المحصب ما رأينا. إذن لعذرتني وحمدت أمري ولم تأسي على ما فات بينا. حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا. وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. قال فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. وأصيب أبوهة بجسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة كلما سقطت منه أنملة اتبعتها منه مدة تمث قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء مثل فرق الطائر فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه. فلما بعث الله تعالى محمد صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنه من أهل الحبشة. فقال الله تبارك وتعالى لم تر كيف ربك لأصحاب الفيل لم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال لإلهي قريش إلهي رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أي لئلا يغير شيء من حالهم التي كانوا عليها لما أراد الله بهم الخير لو قبلوا. فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم من النقمة أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة عدوهم فقالوا في ذلك أشعارا. فقال عبد الله بن الزبعري تنكروا عن بطن مكة إنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعر ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها سائل أمير الجيش عنها ما رأى ولسوف ينبي الجاهلين عليمها. عبد الله الزعبري لا الزعبري نعم هذا وين مكتوبها؟ عبد الله بن الزعبري الباء بعد العين نعم معروف الأبيات هذا. ستون ألفا لم يؤوبوا أرضهم ولم يعش بعد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله والله من فوق العباد يقيمها. هذا يعني كل العرب يعرفون حرمة البيت نعم. وقال أبو قيس بن الأسد فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بأركان هذا البيت بين الأخاشب فعندكم منه بلاء مصدق غداة أبي يكسوم هذه الكتائب كتيبة بالسهل تمشي ورجله على القاذفات في رؤوس المناقب. فلما أتاكم نصر ذي العرش ردهم جنود المليك بين ساف وحاصب فولوا سراعا هاربين ولم يأب إلى أهله ما الحبش غير عاصب. يفعل الله ما يشاء. أبو جهل أبو لهب الوليد وغيرهم وغيرهم هؤلاء أكثر صناديد قريش رأوا هذه الحادثة ومع ذلك ما أمن. هذا دليل أن الآيات لا تهدي. نعم طبعا عندهم شيء من ملة إبراهيم من ذلك تعظيم البيت من إيش؟ لأنهم أهل الفطرة بنص القرآن على فترة من الرسل هم على الفترة ما في شك لكن غيروا دين إبراهيم. نعم قال الله تعالى سورة قريش مكية وهي أربع آيات. قال زدنا معنا جعلهم كعصب مكون إلى في قريش أي أهلك أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف. عن مجاهد إلى في قريش قال نعمتي على قريش إلافي رحلة الشتاء والصيف. قال إلافهم ذلك أي إلافهم ذلك فلا يشق عليهم. وعن ابن عباس في قوله إلافي رحلة الشتاء والصيف يقول زوروهم مع النبي صالح لإلاف قريش إلافهم كانوا تجارا فعلم الله حبهم للشام. وعن قتلة إلاف قريش قال عادة قريش عادته رحلة الشتاء والصيف. قال ابن زيد كانت لهم رحلتان الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال قتلت كانوا يقولون نحن من حرمة الله فلا يعرض لهم أحد. قال ابن كثير وقوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت فليوحدوا بعبادة وحده ولا شريك له ولا يعبد من مدا ولا وثلا. ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، ومن عصاه سلمهما منه، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انتهى ملخصا. لا شك أن من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن الدنيا والأمن الآخرة بقدر استجابته، فإن كان تاما كان أمن الدنيا وأمن الآخرة تاما، وإن كان ناقصا كان أمن الدنيا وأمن الآخرة ناقصا بقدر ذلك. نعم. فلا ينقص أمن في بلد إلا بدم، ولا ينقص أمن في نفس إلا بدم، ولا ينقص أمن في الآخرة إلا بدم. سورة الماعون مكية وهي سبع آيات. قال بجام البيان: أرأيت الاستفهام للتعجب الذي يكذب بالدين بالجزاء والبعث، فذلك الذي يدعو اليتيم قال قتادة يقهره ويغضبه ولا يحض على طعام مسكينه. قال ابن كثير: يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بهوده وكفايته، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس: الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال ابن أبزة: الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة حتى تخرج من الوقت. وعن مجاهد: عن صلاتهم ساهون. قال لامون: قال الضحاك بقول الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون يعني المنافقين ويمنعون الماعون. قال ابن عباس: العارية. وقال ابن عباس: الماعون ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس والكذب والدلو وأشباه ذلك. يعني ليس هناك لمن يقول بأن تارك الصلاة لا يكفر، ليس لهم دليل مستقيم. وهذه الآية: الويل لمن يؤخر الصلاة، فكيف لمن يترك الصلاة؟ ما الذي له إذن؟ ما في إلا شيء واحد، وهو أنه أصبح من الكفر، وإلا ما في فرق. أي شيء، غاز، كبريت، ملح، كل ما يطلبه الجار من الجار يدخل فيه ما دام انه شيء زائد عن الحاجه. نعم. سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آيات. قال ابن عمر: كوثر نهر في الجنة حافته من ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت مأموم أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافته خيام اللؤلؤ فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك الأثر. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك والله عز وجل. متفق عليه واللفظ لأحمد. ومن أغرب ما مر عليه في الكوثر، وهو ليس يصح إنما موقوف على أظن على قتادة، قال: من أراد أن يسمع صرير الكوثر فليدخل إصبعيه في أذنيه فإنه سيسمع خرير الكوثر. على كل حال، هذا الصوت الذي يسمعه الإنسان هو يشبه صوت الخرير، لكن لا يلزم أن يكون هو خير الكوثر. فالإسناد الذي ثبت عن قتادة صحيح، فيكون مراد قتادة أن للكوثر خريرا، أن للكوثر خريرا كما أن الناس يسمعون خريرا النهار. نعم. وعن مجاهد: فصل لربك والحق على الصلاة المكتوبة ونحر الأذن وإن شانئك هو الأبتر. قال ابن عباس: يقول عدوك. وعن يزيد بن رومان قال: كان عاصم بن عمير إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له، فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة. سورة الكافرون مكية وهي ست آيات. الله سلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وروى أحمد وغيره أن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل: يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. قال: وهو نزلت في رهط بن قريش قال: يا محمد هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا ونعبد إلهك سنتنا، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه أخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه. فقال: معاذ الله. وقال: معاذ الله أن نشرك به غيره. وقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك. فقال: حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فأنزل الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون، إلى آخر السورة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام فيه ملك قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأ عليهم حتى بلغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك. وهذا هو أصحابه: ومعنى الآية: لا أعبد ما تعبدون في الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال، ولا أنا عابد ما عبدت في المستقبل، ولا أنتم عابدون يعبدون ما أعبد في الاستقبال. وهذا الخطاب لمن سبق بعلم الله أنهم لا يؤمنون. لكم دينكم الشرك ولي ديني الإسلام. نعم لها علاقة لأن لها ميزابان يصبان في حوض الكوثر. نهر الكوثر له ميزاب يصب في حوض الكوثر. نعم. وهذا اسمه الكوثر وهذا اسمه الكوثر. الحوض مؤقت في عرصات القيامة والنهر دائم في الجنة. نعم. سورة النصر المدنية وهي ثلاث آيات عن مجاهد ما جاء نصر الله وفتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا قال زورا زورا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قال اعلم أنك ستموت عند ذلك عن قتادة إذا جاء نصر الله والفتح. قرأها كلها. قال ابن عباس هذه سورة علم وحد علم وحد حده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وعانه ونعى له ونفسه أي أنك لن تعيش بعدها إلا قليلا. قال قتادة والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلا سنتين ثم توفي صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ونعيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لا يقوم من مجلس ليجلس فيه حتى يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وروى الطبراني وغيره عن ابن عباس قال لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم السورة قال نعيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه حين نزلت. قال فأخذ بأشد ما كان قط اجتهادا في أمر الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء أهل اليمن. فقال رجل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة القلوب لينة طباع والإيمان يماني والفقه يماني وفي رواية والحكمة يمانية. قول ابن عباس عاش سنتين ثم توفي هذا يحتاج إلى تأمل لأن سورة النصر نزلت في حجة الوداع على ما قاله جمهور العلماء ولم يعش النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها إلا شهرين. الذي يظهر أن هذا حكم عام. نعم. لا باب المدح لأن الحديث سيق في مساق المدح. ها؟ قبل الهجرة نعم بعد الهجرة لا الله أعلم. قبل الهجرة حج كم حجة ما نعلم لكن يقينا حج. إلى الآن أنا وقفت على ثلاث حجة لكن لا بدون تتبع يحتاج الإنسان يتبع الرواية. هو شوف يعني من ناحية العقلية ما يستقيم أن الناس يذهبون للحج ورسول الله لا يذهب وهو يكون هناك لا سيما أنه كان يذهب ويدعوهم 10 سنوات في مكة و13 سنة في مكة وهو يذهب يدعو من؟ الحجاج. نعم. قال سورة المسد مكية أي 5 آيات عن قتادة تبت يدا أبي لهب وتب خسرت وتب قال ابن كثير الأول دعا عليه والثاني خبر عنه. قال ابن عباس لما نزلت وأنت عشيرتك الأقربين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصبا ثم نادى يا صباح هاهم اجتمع الناس إليه فبين رجل يجيله وبين آخر يبعث رسوله فقال يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني فير يا بني رأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم يا لهذا دعوتنا. فنزلت تبت يدا أبي لهب وتبع ربيعة بن عباد الديلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا والناس مجتمعون عليه والناس مجتمعون عليه وراءه رجل وضيع الوجه أحولا ذو غديرتين يقول إنه صابر كاذب يتبعه حيث ذهب فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب وعن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ما كسب ولده. وعن ابن عباس أنه رأى يوما ولد أبي لهب يقتترون فجعل يحجز بينهم ويقول هؤلاء مما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قال ابن عباس كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم في جلدها أي في عنقها حبل من مسد. قال ابن زيد بن شدة إن كتب لمن يقال له مسد. قال الضحاك وغيره في الدنيا من ليفٍ وفي الآخرة من نار. قال اسماء بنت أبي بكر قالت لما نزلت بتدابي لها من أقبلت عوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة والولد والولد. قال أقبلت العراء جميل من تحرم ولها والولد وفي يدها فهد وهي تقول فهر فهر. ما تقدر تأخذ الفهد بيدها تخاف الفهر. تعرف الفهر؟ فاس شيء قريب من الفاس. عندنا مكتوب فهد عندكم؟ لا هذا غلط صلحوا. نعم. قال قبلت ولها والولد وفي يدها فهر وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلبنا وهمه عصينا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني. وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هداني. قال وربي هذا البيت ما هداك ما هداك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها وابن أبي حاتم والله أعلم. لا قليل وقراها قليل. لا قلينا ودينه قلينا وأمره عصينا. وقلى يعني بمعنى تركناه ولم نلتفت إليه. مفسر بالبغض أيضا وجاء أيضا بأكثر من معنى القرآن القلى. نعم. سورة الإخلاص مكية. ما ودعك ربك وما قلى. سورة الإخلاص مكية وهي أربع آيات عن أبي بكر عن المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انصب لنا ربك. فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رواه أحمد وغيره. زاد ابن جرير قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت وليس شيء يموت إلا سيورث وإن الله عز وجل لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شبيه ولا عديل وليس كمثله شيء. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء نسب نسبة ونسبة الله. قل الله أحد الله الصمد والصمد ليس بأجوف. رواه الطبراني. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيخطئ بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سألوه أي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال إنها صلة الرحمن عز وجل وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. وعن أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها. فلما أصبح داعي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ذلك وكأن الرجل يتقالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها تعدل ثلث القران. رواه البخاري. وعن ابي هريره قال اقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرا قل هو الله احد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. قال وما وجبت؟ قال الجنه. رواه مالك والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن خبيب قال اصابنا عطش وظلمه فانتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فخرج فاخذ بيدي فقال فقال قل فسكبت. قال قل قلت ما أقول. قال قل الله واحد المعاويتين حين تبصر وحين تصبح ثلاثة تكفيك كل يوم مرتين. رواه عبد الله بن مالك وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن معاذ بن أنس المهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال قل الله حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا فإذا رجل يصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطاه وإذا دعي به أجاب. رواه أهل السنن. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة دعا كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما. بهما قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري وغيره. الذي هنا جاء كان إذا هو في الفراش جمع كفيه ثم نفث فيهما وقرأ. الرواية هذه تدل النفث قبل، ولكن في بعض الروايات النفث يكون بعد، فالذي يظهر الله أعلم أن الأمر واسع. نسأل الله عز وجل، ندعو بهذا الدعاء، قل اللهم إنا نسألك بأن نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعل لنا ذلك ذخرا يوم القيامة. قوله عز وجل قل هو الله أحد، قال ابن جرير قل يا محمد لهؤلاء السائلين عن نسب ربك وصفته، هو الله الذي له عبادة كل شيء لا تبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه. قال ابن كثير قل هو الله أحد يعني هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد بالإثبات إلا على الله عز وجل لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله. قوله عز وجل الله الصمد، قال ابن عباس الصمد الذي ليس بأجوف، قال الشعبي الصمد الذي لا يطعم الطعام، قال ابن عالية الصمد الذي لم يلد ولم يولد، عن ابن عباس في قوله الصمد يقول السيد الذي قد كمل في سدده والشريف الذي قد كمل في شرفه والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والغني الذي قد كمل في غناه والجبار الذي قد كمل في جبروته والعالم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسدد وهو الله سبحانه، هذه صفته لا تنبغي الا له. وقال قتادة الصمد الدائم. قال ابن كثير وقد قال الحافظ ابو القاسم الطبراني في كتاب السنه له بعد اراده كثيرا من هذه الاقوال وكل هذه صحيحه من صفات ربنا عز وجل، هو الذي يصمد اليه يصمد اليه في الحوائج وهو الذي قد انتهى في سدده وهو الصمد لا يلف له ولا ياكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلق بعد خلقه. قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد كما قال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، قال ابن عباس ليس كمثله شيء فسبحان الله الواحد القهار المجاهد. ولم يكن له كفوا أحد، قال صاحبه وقد قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كذب لابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال أبو العباس بن صغير في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد إنها تعديل ثلث القرآن، إن الله أنزل القرآن على ثلاثة أقسام، ثلث منه أحكام وثلث منه وعد ووعيد وثلث منه الأسماء والصفات، وهذه السورة جمعت القسم الثالث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا القول هو الصواب. قلت ويحسن إعادة ذكر الأسماء الحسنى هنا في الصحيحين لأبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل جنته وهو وتر يحب الوتر. طبعا هذا الحديث إلى هذا المكان في الصحيحين في البخاري وغيره. لكن زاد الترمذي هذه الزيادة ليست مرفوعة، الصواب أنها مدرجة من ألفاظ بعض المشايخ، ورواها الوليد بن مسلم الدمشقي فأدرجها، فظن بعض الناس أنها مرفوعة. نعم. زاد الترمذي بعد قوله وهو قوله وهو وتر يحب الوتر هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الولي الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ايش في كذا كذا اما المقصود بالاحصاء ثلاثه معاني، الحفظ والتكرار القول يعني والعد، الحفظ والعد والعمل بمقتضى. نبه عليه الحافظ ابن حجر في الفتح. لا في بعضهم ما عليها دلة. نعم. قال سورة الفلق مكية وهي خمس آيات، وسورة الناس مكية وهي ست آيات. عن عروة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس رواه مسلم وغيره. في رواية لأحمد بن أنا يقول برسول الله صلى الله عليه وسلم لقب من تلك النقابين قال لي يا عقبة ألا تركب، قلت فأشفقت أن تكون معصية، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبت بنية، ثم قال يا عقبة ألا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس، قلت بلى يا رسول الله، فأقرأني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم أقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ بهما، ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة أقرأ بهما كلهما نمت وكلما قمت. وفي رواية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ المعوذات في دور كل صلاة، ولنسأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذا، يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس. وهذا حديث عقبة دليل أنهما من القرآن، بخلاف ابن مسعود رضي الله عنه فإنه ظن أن هاتين السورتين ليس كذلك، هذا في الرواية عنه، وأما القراءة عنه فهو أيضا أثبت السورتين. وروى الترمذي وغيره عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من اعين الجان واعين الانسان، فلما نزلت المعوذتان اخذ بهما وترك ما سواهما. عن الحسن في هذه الايه يقول عن رب الفلق قال الفلق الصبح من شر ما خلق، قال ابن كثير من شر جميع المخلوقات، ومن شر غاسق اذا وقب، قال الحسن اول الليل اذا اظلم، ومن شر النفاثات في العقد قال السواحل والسحرة، ومن شر حاسد اذا حسد قال قتلت، من شر عينه ونفسه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، قال سكان هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال يا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيت، وأتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي الآخر ما بين الرجل، قال مطبوخ، قال ومن طبه، قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حنيف اليهودي كان منافقا، قال وفيما، قال في مشط ومشاطة، قال وأين، قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر الذروان، قالت فأتى البئر حتى استخرجه، فقال هذه البئر التي أريتها يعني في المنام. قال هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء كأن نخلها رؤوس الشياطين، قال فاستخرج، فقلت أفلا تنشرت، في رواية مسلم أفلا أحرقت فقطبه يعني نبي، فقال أنا والله فقد شفاني، أما الله فقد شفاني، وأكره أن أثير على أحد من الناس شر. رواه البخاري. قال البغوي عن زيد بن أرقم قال السحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود فاشتكى لذلك أياما، فأتاه جبريل فقال إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجهما فجاء بها فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقار، فما ذكر اليهودي ولا رآه في وجهه قط. قال مقاتل الكلبي كان في وتد عقد عليه 11 عقدة، وقيل كانت العقد مقرونة بالإبل، فأنزل الله هاتين السورتين وهي 11 آية، كلما قرأ آيتان انحلت عقدة حتى انحلت العقد كلها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقاد. لا، المقصود أفلاتنا الشرط يعني أفلا، لا المقصود بالنشرة والنشرة الشرعية ليس النشرة الشركية، فك السحر بالرقية أو بأي شيء. نعم، يعني أفلا ما يحتاج تفك السحر، بس قال لا الله كفاني خلص. قال وساق بسانده عن ابي سعيد ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، بسم الله ارقيك. قال ابن كثير هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبيه يعني سوره الفلق وسوره الناس. لماذا المفسر جمع بينهما؟ لأنهما نزلتا معا، سورة الفلق وسورة الناس نزلتا معا. نعم. قال ابن كثير هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل، الربوبية والملك والإلهية، فهو رب كل شيء وملكه وإله، فجميع الأشياء مخلوقة له مملوكة عبيد له، فأمر المستعيذان يتعوذ بالمتصل بهذا الصفات من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان المنكر بالإنسان، فإنهما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش ولا يألوه جودا في القبائل، والمعصوم عصمه الله. وعن ابن عباس في قوله الوسواس الخناس قال الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وسوس وإذا ذكر الله خنس. وقال قتلت يعني الشيطان يوسوس في صدر ابن آدم ويخنس إذا ذكر الله. قال بغوي الذي يوسوس في صدور الناس بالكلام الخفي الذي يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع من الجنة والناس، يعني يدخل في الجنية كما يدخل في الإنسي ويوسوس الجنية كما يوسوس الإنسي. قال كبي وقوله في صدور الناس أراد من الناس ما ذكر من بعد وهو الجنة والناس، فسمى الجن ناسا كما سماهم رجالا، فقال وإن أنه كان رجال بالإنس يعوذون برجال من الجن. وقد ذكر عن بعض بأنه قال وهو يحدث جاء قوم من الجن فوقعوا، فقيل من أنتم؟ قالوا أناس من الجن، وهذا معنى قول الفراء. قال بعضهم ثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان من الشيطان، جعل الوسواس من فعل الجنة والناس جميعا، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، كأنه أمر أن يستعيذ من شر الجن والإنس جميعا انتهى. قال بعضهم فكما أن شيطان الجن يوسوس تارة ويخلص قال كذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لو أحدث نفسي بشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر، حق لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، رواه أحمد وغيره والله أعلم. مناسبة لطيفة وقع في حديث أبي ذر الطويل المشهور أن عدد الرسل 313 وفي رواية 15 وفي رواية 14، وقد رواه أحمد وغيره مختصر ومطول. قال محمد بن حسين الأجري حدثنا أبو بكر بن جعفر بن محمد الفريابي إملاء في شهر رجب سنة 97 و 200، حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني حدثنا أبي عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة، قال الصلاة خير مطلوع فاستكثر واستقل. قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله. قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسن الخلق. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. وقلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات. قلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قلت يا رسول الله أي الصيام أفضل؟ قال فرض وجهين وعند الله أضعاف كثيرة. قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهري قدمه. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمن وأنفسها عند الله. قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل أو سر إلى سر إلى فقير. قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك عمل؟ قال آية كرسي. ثم قال يا بدر وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل فلاة على الحلقة. قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قال قلت يا رسول الله كم مرسل من ذلك؟ قال 313. دم غفير كثير طيب. قلت فمن كان أولهم؟ قال آدم. قلت ونبي موسى؟ قال نعم. خلقه الله بيدي ونفخ فيه من روحي وسواه قبيلا. ثم قال يا أبا ذر 4 سريانيون آدم والشيث وخلوق. قال آدم وشيث وخلوق وهو إدريس وهو أول من خط بقلم ونوح وأربعة من العرب وذن شعيب وصالح ونبيك يا أبا ذر وأول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وأول رسل آدم وآخرهم محمد. قال قلت يا رسول الله كم كتاب أنزل الله؟ قال 100 كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شيث 50 صحيفة وعلى خلوق 30 صحيفة وعلى إبراهيم 10 صحائف وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قلت يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال كانت يا أيها الملك المسلط المبتلب المستلط المغرور يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور. قال كانت يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض ولكني بعثك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت بكافر وكان فيها إنسان وعلى بعد أن يكون له ساعات ينادي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يفكر في صنع الله وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم المشرب وعلى عقل لا يكون ضاغرا إلا لثلاث تزود لمعاد ومقات لمعاش ولذة في غير محرم وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه مقبل على شأنه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. قال قلت يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال كانت عبرا كلها عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح عجبت لمن أيقن بالمقدر ثم هو ينصب عجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال قلت يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليه؟ قال نعم. اقرأ يا أبا ذر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال قلت يا رسول الله فأوصني؟ قال أوصيك بتقوى الله فإنه أسوأ منك. قال قلت يا رسول الله زدني؟ قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال قلت يا رسول الله زدني؟ قال إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور ويذهب بنور الوجه. قلت يا رسول الله زدني؟ قال عليك بالجهاد فإنه رهبانية أمتي. قلت زدني؟ قال عليك بالصمت إلا من خير فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت زدني؟ قال انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت زدني؟ قال أحب المساكين وجالس فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت زدني؟ قال سل قرابتك وإن قطعوك. قلت زدني؟ قال الحق وإن قال قل الحق وإن كان مرا. قلت زدني؟ قال تخف بالله لومة لائم. قلت زدني؟ قال يردك عن الناس ما تعرف من نفسك ولا تجد عليه فيما تحب وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليه فيما تحب، ثم ضرب بيده صدري فقال: يا أبا ذر، لا عقلك التدبير ولا برعك الكف ولا حسبك حسن الخلق، انتهى الله أعلم. هذا الحديث لبعض عباراته شواهد، وإلا فالحديث إسناده موضوع وهو لا يصح بهذا الطول، لكن لبعض الألفاظ شواهد. نعم. قال خاتمة: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه كما يحبه ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فقد جاءت رسل ربنا بالحق، وقد وقع الفراغ من تاريخ هذا الكتاب المبارك باليوم المبارك من الشهر المبارك في يوم الجمعة 26 خلت من رمضان سنة 1365، وابتداؤه في جمادى سنة 64، فكانت مدة تأليفه 16 أو 17 شهرا. نسألك اللهم يا واسع الفضل والإحسان منزل التوراة والإنجيل والقرآن أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا غيظا إلا أذهبته، ولا غلا إلا نزعته، ولا داما إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير كله عادله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عادله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لنا خيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا منزل الآيات والقرآن، يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري واقض مآربي، وأجل به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، والبح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسمن بفيض دموعها أجلاني، أمزجه ربي بلحمي مع دمعي، واصف به قلبي من الأطلال، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، ودبرتني وسترتني ونصرتني وضبرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعتني بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، وزرعتني في العالمين محاسبا، وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحملت عن سقطي وعن طغياني، ولقد مننت علي ربي بأن أنعم مالي بشكر أقلهن يداني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. اللهم لك الحمد، نحمد الله جل وعلا على ما من به علينا وعليك، ونسأله سبحانه أن يجعله لنا من خير أعمالنا يوم نلقاه، يتقبل منا ذلك. وفي الختام أشكر الشيخ الرفاعي على هذا الاختيار المبارك الموفق، وأيضا أزف لكم البشرى إن شاء الله العمل القادم، اختار جزاه الله خير كتابين، أحدهما المفردات للراغب، والثاني تفسير السعدي. إذا كنا أحياء نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم، وشكر الله لكم، ثم الشكر موصول للشيخ عبد السلام على هذه القراءة الجميلة، ولكم جميعا شكري وتقديري، ولولا مجيئكم لولا وجودكم ما كنا نستطيع أن نتذاكر في هذا السفر المبارك الذي جمع درارا عظيمة في بيان معاني كلام الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.